على من يشرك هؤلاء في بعض الحالين. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات فإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات ما خالف إذا ردينا عليك غلطة نكسر غلطة بغيرها. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. تقدم لنا أصلان في باب إثبات الصفات ووجوب إثبات جميع الصفات والأسماء لله. فالأصل الأول وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول لا كالقول في الأسماء عند من ينكرون الأسماء. يعني نقول لمن ينكر بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ونقول أمام من ينكر الأسماء من ينكر الصفات ويثبت الأسماء نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، ونقول عند من ينكر الأسماء والصفات القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. واضح؟ طيب، وهذا هو الأصل الثاني. هذا هو الأصل الثاني أن نقول إن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. شرح هذا يا عبد الله. فإن أثبتت مع ذلك تمثيلا نعم كان بالأسماء والصفات تمثيلا، وإذا لم تثبت لم يكن. كما أنك إذا ادعيت أن في إثبات الأسماء والصفات تمثيلا فإنه يلزمك أيضا في إثبات الذات. تمام. طيب، يقول مالك وربيعة وغيرهما في الاستواء نعم واجب السؤال على الإيمان به. الإيمان به إيه؟ مو بالكيفية. الإيمان به واجب والسؤال عن الإيمان. السؤال عن الكيفية. نعم. طيب. أسرع. لا. الإبلاغ. لا اللي وراك. الإيمان قولها الاستواء معلوم. يقصدون معلوم إيش؟ ها؟ يعني معلوم كيفية الاستواء. وشون كيفية الاستواء الله؟ ما تقدر تعرف. لا، الكيفية لا يمكن لأحد أن يعرف كيف استواء أبدا. لو قيل لك كيف يجلس الرئيس مثلا على سريره تستطيع تعرف كيف يجلس؟ ها؟ وهو مخلوق يمكن تصل اليه وتعرف شو. اذن الخالق من باب اولى الا تعرف كيفيته. اجل، وش معنى الاستواء معلوم؟ لا، هم معلوم من ثبوته، قصدك معلوم من ثبوته لأن الشرع دل عليه. لا مو بهذه الصورة. اجلس يا أخي راجع راجع، لا تظن أن المسألة سهلة من باك. نعم اي نعم. معلوم اي معلوم استواء اللغة. شو معلوم؟ ايش معلوم؟ الاستواء اللغة استواء. اذا معلوم المعنى. معنى زين، معلوم المعنى تبرر. ليس هو معلوم يعني معلوم المعنى، كلنا نعرف معنى الاستواء. طيب استواء وش معنى الاخر؟ معنى الاستواء لا كيفية الاستواء. اي وش معنى الاخر؟ ما معنى الاستواء؟ نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. مهم ما معنى إيماننا، ما معنى الاستواء؟ هو العلو والارتفاع. مش بعد؟ لأن العلو والارتفاع معنى وقينا العلو والاستقرار. طيب تأتي لنا بشاهد من القرآن على أن معنى الاستواء العلو والاستقرار؟ معناه معنى ما تجي استه. نعم صار. قال الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح، في سفينة نوح واستوت على الجودي. نعم. وقال لتستوى على ظهوره. نعم. أحسن استوى. لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الفلك والنهر. وقال في سفينة نوح ثم استوت على الجودي. طيب ما معنى قولهم الأخ؟ الكيف مجهول. لا ما نريد لماذا كان مجهولا، أنا أقول إيش معنى الكيف مجهول. لا يعرف البشر كيفية. حسن. لا يعرف البشر كيفية استواء الله على العرش. حسن. طيب هل له كيفية استواء الله على العرش؟ ها؟ نعم. لكن لا ندركها. بارك الله فيك. لماذا؟ طيب لأن لم ترد النصوص في كيفية. أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية؟ ها؟ نعم لا يجوز. أسألك لا يجوز لماذا؟ لأنه لم يسأل عنه الصحابة. لا ما أبي أسأل، ما نبي نتصور بس، كل واحد بنفسه يتصور كيفية معينة لاستواء على العرش. لا يستطيع إدراكه ولا يمكن. نعم. لأنه لو تصور لا يستطيع إدراكه. نعم، لأنه محاولة بما لا يمكن. وش الدليل ما يمكن؟ لأنه لم يبين. لكن بدليل، الآن عللت. على أنه لا يمكن أن نحيط بهذا الشيء. نعم، قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا كان ما يمكن تحيط به علما كيف تتصور كيف استوى؟ استرع. وتعليل، وهناك تعليل آخر، قلنا كل إنسان يحاول أن يتصور كيفية صفة من صفات الله فإنه لا بد أن يؤول به الأمر إلى واحد من أمرين كلاهما فاسد. ما هما؟ إما أن يعطل وإما أن يمثل. لازم كل واحد يحاول أن يعرف كيفية صفات من صفات الله فهو بين أمرين، يوم ينكره ولا بيمثل، وكلاهما فاسد، لا الإنكار ولا التمثيل. طيب يقول إن الإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لماذا كان واجب؟ لأنه جاء يعني في الشرع. نعم. لأنه جاء به الشرع. تمام. أحسن. وما جاء به الشرع واجب علينا قبوله والإيمان به. أحسن. السؤال عنه بدعة، لماذا؟ لكن بدعة، شيء إنه بدعة. السؤال عن يعني واحد بيسأل عن كيفية استواء الله على العرش أو كيفية نزوله نقول هذا بدعة. ايوه ايش؟ نعم ايه هذا ما يمكن الاجابة عليه، ما يعلم بانه ترى هذا معناه انه ما يجوز البحث فيه، يعني ما كل شيء يحرم يسمى بدعة. يحرم مثلا الغش ولا نقول ان الغش بدعة، أول يحرم الكذب ولا نقول الكذب بدعة. أمس شرحنا تسلك اجلس. نعم أحسن، لم يسأل الصحابة رسول الله. نعم أحسن اجلس. كل ما يتصل بالله عز وجل من عقيدة فهو عبادة، أليس كذلك؟ وكل عبادة لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. هذا السبب. أما أن قال الأخ تعليل هذا، هل يجوز أن نسأل ولا ما نسأل؟ نقول ما يجوز أن نسأل. وأما أنه بدعة أو غير بدعة فهذا باعتبار أن السلف ما سلفوا هذه الطريقة. نقول أظن نبدأ بالدرس الجديد، باقي واضح. قال: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أن جاءنا إصابة في المطاعم كل أصنام. من أصناف المطاعم والملابس والمناكب والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. ولهذا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء إلى الحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود في الآخرة لموجود في الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. طيب، إذا المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الحقائق أو في الحقائق، من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس. هذا المثل يريد المؤلف رحمه الله أن يفرق الموضوع، وهو اتفاق الأشياء في الأسماء مع اختلافها في الحقائق. ذكر الله في الجنة أن فيها ذهبا وفيها عسلا وأن فيها قصورا وفيها أنهارا إلى ما ذكر. هذه الأشياء التي ذكر الله في الجنة هل يوجد لها نظير في الدنيا؟ أما في الحقيقة فلا، وأما في الاسم فنعم، لأنه لو لم يوجد لها اسم كما سبق ما أمكننا أن نتصور ذلك، وهذا تقدم لنا قريبا. نقول: هذه الموجودات في الآخرة، نعم، موجود نظيرها في الاسم فقط أو في التسمية فقط، موجود في الدنيا. ففي الدنيا ذهب وفي الجنة ذهب، وفي الدنيا عسل وفي الجنة عسل، وفي الدنيا فاكهة وفي الجنة فاكهة، وفي الدنيا نخل وفي الجنة نخل، وفي الدنيا رمان وفي الجنة رمان، وهكذا. طيب، هل هذه الأشياء التي اتفقت في الأصل في أصل المعنى هل يلزم أن تتماثل في حقيقته؟ كل ما يلزم لا يلزم، ولا شك أن ما في الآخرة لا يمكن أن يكون مثل ما في الدنيا. وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الحقائق غير الحقائق والأسماء الأسماء واحد لكن الحقائق غير الحقائق. فإذا جاز أن تتوافق المخلوقات في الأسماء مع الاختلاف في الحقيقة فذلك فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر، قل لا. فإذا قلنا للخالق رحمة وللمخلوق رحمة وللخالق حكمة وللمخلوق حكمة وللخالق سمع وللمخلوق سمع، هل يلزم من ذلك أن يكون متماثلين؟ لا يلزم. إذا قيل هل لنا مثال يقرب هذا الموضوع، إيش نقول؟ نقول نعم عندنا مثال يقرب هذا الموضوع، ونمثل بما ذكر المؤلف. ما ذكر في الدنيا في الآخرة من النعيم موجود له نظير في الاسم في الدنيا، ومع ذلك لا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثلا في الحقيقة. فإذا جاز التباين بين المخلوقات المتفقة في الأسماء التباين في حقائقها فالتباين فيما بين الخالق والمخلوق من باب أول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس بالنسبة لما يتعلق بالله من أسماء وصفات وبالنسبة لما في الآخرة من هذه الأمور. فقال والناس ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع إيش؟ مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن حقيقة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف والأئمة آمنوا بأن الأمرين على الحقيقة، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن الآخرة، أن ذلك كله حق وعلى حقيقته، لكن مع التباين بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وبين ما للمخلوق وما للخالق. هذه عقيدتنا الآن، نؤمن بأن ما في الآخرة فهو حق وما في الدنيا مما يماثله بالاسم فهو حق، ولكننا نؤمن أيضا بالفرق العظيم بين هذا وهذا. كذلك نؤمن بأن ما وصف الله به نفسه وما أخبر به عنها فهو حق، وكذلك ما للإنسان من ذلك فهو حق أيضا، ولكننا نؤمن بالفرق العظيم بين هذا وبين هذا. واضح يا جماعة؟ طيب الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. الأشعرية يقولون ما أخبر الله به من الثواب والعقاب هذا حق، ففي الدنيا نار وفي الجنة نار وفي الآخرة نار، في الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة ونخل ورمان وعسل وماء وذهب وفضة ولؤلؤ، وفي الجنة كذلك تبارك من جماعة. لكنهم يؤمنون هؤلاء الأشعرية وأهل الكلام الذي أشار إليهم المؤلف يؤمنون بأي شيء؟ بأن ذلك حق في هذا وفي هذا وأنهما لا يتماثلان، يؤمنون بأنهما لا يتماثلان، لكن ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به ولا لا؟ ينفون كثيرا منه. ولهذا قال نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، فنفوا الحكمة كما سبق والرحمة والعزة وكثيرا من بل أكثر صفات الله نفوا، ما أثبتوا من الصفات سوى سبع صفات. أرجو انتباه يا جماعة، هؤلاء أخطأوا في شيء وأصابوا في شيء بالنسبة لما أثبتوه من الثواب والعقاب في الآخرة وأنه حق على حقيقته وأنه لا يماثل ما في الدنيا صواب ولا خطأ؟ صواب. وبالنسبة لنفهم ما نفهم من صفات الله هذا خطأ، والواجب عليهم إذا أقروا بذلك أن يقروا بهذا أيضا، لأن البابين واحد، بل المفارقة بين الخالق والمخلوق أعظم من المفارقة بين المخلوقات بعضها مع بعض. لماذا؟ لأن التشابه بين المخلوق والمخلوق أقرب من التشابه بين الخالق والمخلوق. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. كيف نفوا هذا وهذا؟ قالوا لا حقيقة للجنة ولا ما فيها من النعيم ولا حقيقة لأسماء الله وصفاته، كل هذا ليس له أصل ولا حقيقة. طيب الرسل أخبرت بالجنة والنار والوعد والوعيد، قالوا نعم هذا المقصود به إصلاح الخلق، كذبوا على الخلق لأجل المصلحة، لأن الخلق إذا ما قيل إذا لم يقل له إن فيه نارا يعاقب بها من خالف وجنة يثاب بها من وافق، إذا لم يقل لهم ذلك هل يوافقون ولا ما يوافقون؟ ما يوافقون. إذا ما خوفوا ولا رغبوا ما رغبوا ولا خافوا. قالوا فالرسل كذبوا على الناس للمصلحة. نعم قل لهم يعلمون الرسل والعياذ بالله، هذا كذب أيضا منهم. يعني الرسل تعلم بأن ما أخبرت به عن اليوم الآخر لا حقيقة له، وأظن هذا درسموه في مسابق معاه. نعم هم يقولون هؤلاء نفوا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه، ونفوا حقيقة ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وقالوا كل ذلك ليس له أصل وليس له حقيقة. يقول ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يقول هذا كله ما له حقيقة إطلاقا، وإنما جاءت به الرسل لأجل التمويه على الناس وإصلاح طرقهم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها يجعلون لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. مثاله كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. الصلوات ما هو بأنك تركع وتسجد، ولكنك تعرف أسرارهم التي عندهم، لأنهم هم باطنية كما عرفتم، هم باطنية يرون أن الدين له باطن وظاهر، فالظاهر لعوام الناس والباطن لخواص الناس. طيب الصلاة اللي أمر الله بها، قالوا الصلاة التي أمر الله بها أن تعرف أسرار هذه الطائفة، لا أن تصلي لله مستقبل القبلة في اليوم خمس مرات. الصيام هو كتمان أسرارهم، فالصلاة أن تعلم والصيام أن تكتب، لأنهم يقولون إن الصلاة من الصلة، وكلما كان الإنسان أقوى صلة بالشخص كان أدرى بأسراره، فالصلاة إذن معرفة الأسرار. الصيام لغة، إيش معنى الصيام لغة؟ الإمساك، فكونك تمسك عن الكلام فيما علمت من أسرارهم هذا هو الصيام. نعم. طيب الحج، حج البيت يقول السفر إلى شيوخهم، لأن الحج معناه القصد، فيقول معنى الحج أنك تقصد المشايخ تسافر إليهم، لا تقصد الكعبة وتحج إليها، لا تقصد هؤلاء، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلى الله عليه صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، هنا ولهذا يجوزون، فإذا صار الرجل من عارفين ومحققين وموحدين رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، يقول خلاص الآن وصلت إلى الغاية، والعبادات والشرائع إنما هي وسائل. قال لكم معنا يا جماعة، عندما تذهب من هنا إلى الرياض تمشي مع الطريق، إذا وصلت الرياض ألقيت العصر وانتهيت، ما حاجة تسلك الطريق الآن لأنك وصلت إلى الغاية. هم يقولون إذا وصلت إلى هذه الغاية المعينة سقطت عنك الواجبات وأبيحت لك جميع المحظورات، حتى إنهم يجوزون للرجل أن يتزوج ابنته وأمه، والعياذ بالله، يعني يقول ما عليه حرام، يجوزون للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وقد سمعت من الحجاج الذين يقدمون من أفريقيا، وما أكثر المتصور فيه أن بعض مشائخهم يتزوج من بنات الحي ما شاء، وبدون إملاق وبدون مهر وبدون أي شيء. وأنه قالوا عندنا شيخ عنده 50 امرأة تزوج، يعني تعدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كل هذا والعياذ بالله من الكفر الصريح، الكفر الواضح، وما كما قال المؤلف إلحاد في آيات الله. وإلا من الذي يسقط عنه تسقط عنه الشرائع؟ الشرائع ما تسقط عنها أبدا، ما تسقط إلا عن إنسان مستكبر أسقطها عن نفسه. وأما أن تسقط بشرع من الله فلا. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، وهو صوفي أيضا لكنه صوفيته معتدلة، يقول إنه رأى ليلة من الليالي نورا، رأى نورا فخوطب من هذا النور بأني ربك، بأني ربك. ثم قال هذا المخاطب وقد أسقطت عنك الصلوات. طب الله يقول هكذا؟ ما يقول. فلما قال هذا قال له كذبت ولكنك شيطان. يقول فلما قلت ذلك تبدد النور ولم أرى شيئا. وهذا صحيح، يعني الشيطان ألقى هذا الضوء وتكلم بهذا الخطاب. نعم، وقد يلقي الشيطان خطابا حتى في كلام الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يكون الله تعالى يضع عن الصلوات. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له، بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراد، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالاسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تأخذ وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تفرغ من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا تصف بها لا يتصف بها إلا من تنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجة ولا مباينة لهم ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمنكر. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة الأقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيها ويقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ضرب لبيان إمكان وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، وأنه لا يلزم من وصفه بما يليق به أن يكون مماثلا للمخلوق. ضرب لهذا مثلين. المثل الأول إلا في الاسم. نعم. طيب كمل الإيضاح المثل. يعني فإذا جاز التباين بين المخلوقات مع اتفاقه في الاسم، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أول. أولا هذا وش المثل؟ تستريح تأمين هذا المثل الآن. يقول نحن نعلم أن في الجنة أشياء اتفقت مع ما في الدنيا في الأسماء ولا لا، واختلفت في الحقائق في حقائق هذا المسمى. فإذا جاز هذا بين المخلوقات فجوازه بين الخالق والمخلوق أولى. وأظن هذا مثل بين جدا، يعني أن هذا أمر ليس ممتنعا في العقل، وهو التوافق في الاسم والاختلاف في الحقيقة. واضح؟ طيب. ثم ذكر بعد ذلك أن الناس انقسموا يا الأخ، انقسموا في هذا الباب. نعم. باقي عليك يعني، لا بد من أن نشير إلى هذا المثل اللي ذكر. أقول المؤلف ذكر كلام السلف وأتباع الرسل أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الحقائق. وش بعد؟ لا بس هذه من تكميل الأول، لكن نبي بشيء آخر. نعم صالح. أنهم يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه من الصفات والأسماء وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لمخلوقاته المباينة بين المخلوقات فإن مباينة الله سبحانه وتعالى أعظم مباينة المخلوق المخلوق. طيب زين أسرع. المهم انهم الان يثبتون ان ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الاخر فهو كذا، ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الاخر فهو حق ثابت على حقيقة. نعم، مع انهم يعتقدون التباين بين ما هذه الاشياء، بينما التباين بين الخالق والمخلوق في صفاته وبينما في الجنة وفي الدنيا من هذه الأشياء. نعم طيب اسرح. الفريق الثانية مع إثباتهم لا لا لا ما أقصد من أنا ماذا ما هو طريقتهم؟ طريقتهم ما أثبت اليوم لا ثم فيه لكنه فوق الصفات. أصابوا بشيء وقالوا. طيب بارك الله فيك. اسمع عرفت يا أخي، الفريق هؤلاء قالوا ما أخبر الله به عن الآخر فهو حق، نؤمن بأنه حق وأنه أيضا مباين لما في الدنيا، مفهوم؟ لكن بالنسبة لصفات الله ينفون منها شيئا وبعضهم ينفيها كلها. طيب اسبح. الفريق الثالث يتألمون يجيبون رسل كل ما أخبر الله والمسيح وبعض الرسول أحسنت، يتأولون في هذا وفي هذا، يقولون ما أخبر الله به عن نفسه فليس بحقيقة، وما أخبر به عن اليوم الآخر فليس بحقيقة أيضا. لا لا خذها هذه بعد شيء آخر. المهم بالنسبة للأمور الغيبية والأخبار، نعم يتأولون فيما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عن اليوم الآخر. طيب أسرف، هؤلاء هم أهل التخيل من الباطنية وغيرهم، وهم بالنسبة للأمر والنهي يلا يؤولون الشرائع. طيب يؤولون الصلاة هي صلي ديانة مخشوخين ويقول ديانة الصيام لا بعد حتى يعرفها حتى يعرف الصلاة. طيب نعم والصيام وحد الصلاة. نعم والحج هو قصد إلى الشيوخ. نعم زيارة المشايخ. نعم زي وأن الأوامر الشرعية يؤمر بها العامة دون الخاص. طيب اسرح. طبعا هذا التقسيم إلى هذه الفرق الثلاث خارج عن موضوع المثل، لكن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكثرة علمه وغزارته يستطرد العلوم في ذهنه تتلاحم، وإلا فمسألة تقسيم الناس في هذا الباب إلى ثلاث طرق ليس هذا موضع، هذا جاء به استطرادا. المهم هو ضرب المثل، ضرب هذا المثل وبيان أن الأشياء ربما تتفق في اسمها وتختلف في حقيقتها. نعم طيب الآخر ما قرأتم الآن قال المؤلف وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أو عند من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. أين أي يعني قصد المؤلف رحمه الله أن أناسا من أهل الإثبات. قال المؤلف وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أو عند من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. أي نعم أي يعني قصد المؤلف رحمه الله أن أناسا من أهل الإثبات يحتجون على هؤلاء المنكرين لحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، يحتجون عليهم بحجج عقلية. هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء على هؤلاء يحتج بها أهل الإثبات المطلق على هؤلاء الذين يثبتون بعضا وينكرون بعضا. فقوله رحمه الله وما يحتج به، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإثبات يحتج به، أهل الإثبات يحتج به أيضا أهل الإثبات على هؤلاء الذين شرفوهم في بعض إلحادهم. مثال ذلك الأشاعرة والمعتزلة يثبتون حقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، أفهمتم الآن؟ المعتزلة يقولون ما أخبر الله به عن اليوم الآخر حق، فيه يوم آخر وثواب وعقاب إلى آخر، لكنهم ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، إما إنكارا كليا كالمعتزلة وإما إنكارا جزئيا كالأشاعرة، مفهوم؟ هؤلاء الجماعة يحتجون على الذين ينكرون حقائق اليوم الآخر مثل من؟ مثل الباطنية، والذين سماهم المؤلف في حموية أهل التخيل، التخيل أهل التخيل اللي يقولون هذه الأمور التي أخبر الله بها عن اليوم الآخر خيال ما لها حقيقة. يحتجوا عليهم بأي شيء؟ يقولون نحن نعلم أن الرسل، نعلم بالاضطرار علم ضروري أن الرسل جاءوا بإثبات المعاد حقيقة، هذا أمر ضروري ولا لا؟ ضروري أن الرسل جاء بهذا، كل الرسل يؤمنون بذلك وجاءوا به وأيدوه وأبدوه. يقولون وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، الشبهة المانعة من الأبعاد شبهة فاسدة، لأن أقوى ما احتج به من أنكره قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن ثبت بالدليل حقيقة اليوم الآخر، وانتفت الشبهة المانعة منه بالدليل أيضا. إذا وجد الشيء بالدليل وانتفى مانعه فما الواجب علينا نحوه؟ إنكاره ولا الإيمان به؟ الإيمان به وإثباته، أليس كذلك؟ طيب، هؤلاء احتجوا على الملاحدة الباطنية وغيرهم، احتج عليهم أهل الإثبات المطلق وهم أهل السنة والجماعة، وأهل الإثبات الجزئي مثل الأشاعرة والمعتزلة، لأن دولة يثبتون الحقائق اليوم الآخر، فاحتجوا على الملاحدة اللي ينكرونها بهذه الحجة التي سمعتها. ما يحتج به هؤلاء أهل الإثبات الجزئي على الملاحدة لإثبات اليوم الآخر يحتج به أهل الإثبات المطلق الذين يثبتون حقائق ما أخبر الله بأن الملاحظة وما أخبر بها نفسه وهم السنة والجماعة، يحتجون به على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة الذين أنكروا حقائق ما أخبر الله بها عن نفسه، فيقولون نحن نعلم بالضرورة علما ضروريا أن الرسل جاءت بإثبات صفات الكمال لله، قل لا. ولاحظنا لو قارنتم بين آيات المعاد وآيات الأسماء والصفات في القرآن لوجدتم، نعم الجواب، لوجدتم أن أسماء، أن آيات الأسماء والصفات في القرآن أكثر بكثير من آيات المعاد، ولا لا؟ طيب، وكذلك أيضا بالنسبة للكتب السابقة التوراة والإنجيل في إثبات الصفات أكثر منها في إثبات المعاد، بل إنهم يقولون إنه ما جاء تقرير المعاد وإثباته في كتاب أبلغ من القرآن، لأنه يخاطب من ينكرونه. على كل حال نقول قد علم بالضرورة أن الرسل جاءوا بإثبات صفات الكمال لله، صح ولا؟ وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، يعني من إثبات الصفات. وش الشبهة المانعة منه؟ حجتهم كما مر أن ذلك يقتضي التشبيه والتجسيم وما أشبه ذلك. هذه الشبهة هل هي واردة أو باطلة؟ باطلة، لأننا نثبت الشيء بدون تشبيه، كما أثبتتم أنتم أيها الأشاعرة والمعتزلة أثبتتم حقائق اليوم الآخر بدون تشبيه. هم يقولون الآن في الجنة وفي النار عقاب وثواب، لكن ما يشبه عقاب الدنيا وثوابها، بل هو أعظم وأعظم بكثير. أرجو الانتباه يا جماعة. فإذا ما يحتج به هؤلاء على الملاحدة يحتج به من؟ أهل السنة على هؤلاء. وقد علمتم الآن أن الدليل هو نفس الدليل. قد علم بالضرورة أن الرسل جاءت في إثبات صفات لله، وأن الشبهة المانعة من ذلك فاسدة ولا غير فاسدة؟ فاسدة. فيجب علينا بعد ذلك يجب علينا القول به، كما قلتم أنتم بالنسبة للملاحدة إنه قد علم بالضرورة أن الرسل جاءت بإثبات المعاد، وقد علم فساد الشبهة المانع منه، فيجب علينا القول به. أين أشوف هذا الأبيض؟ طيب وهؤلاء نعم، كما دل على ذلك الآيات البيانات على من يشف في بعض إلحادهم. طيب في بعض إلحادهم ما هذا البعض؟ إنكار حقائق صفات الله، هذا الإلحاد، لأن دول ينكرون حقائق اليوم الآخر والصفات، وهذا دول ينكرون حقائق الصفات دون اليوم الآخر، فلذلك صار بعض إلحادهم. فإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فإذا أثبت لله الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات، مش يصير هذا هو الحق ولا هو الباطل؟ هذا هو الحق. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن لله المثل، فإن الله لا مثيل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، كما قال المؤلف لا مثيل له، بل لله المثل الأعلى كما قال الله عن نفسه، ولله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يشرك مع خلقه في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. هذا أظن قرأتموه في أصول الفقه، قياس التمثيل وقياس الشمول، ولا لا؟ اللي قرأتم في أصل الفقه قياس التمثيل وقياس الشمول، لا قياس التمثيل قرأتوه أكثر، لأن باب القياس في أصل الفقه هو قياس التمثيل، بمعنى أنك تقول هذا مثل هذا. فمثلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فنحن نقول الرز مثل البر، الرز مثل البر، فالرز بالرز يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا وش نسميه؟ قياس تمثيل، لأن كلمة البر ما تشمل الرز، ولا لا؟ ما تشمل الرز، لكن الرز مثله، فيقاس عليه قياس تمثيل، قياس تمثيل، لأن كلمة البر لا تشمله. طيب أما قياس الشمول فهو ما قرأتموه في باب العام والخاص، فاللفظ العام تدخل فيه جميع أفراده أو جميع أنواعه أيضا على وجه قياس الشمول. نعم، عندكم قاعدة في العام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ورد لفظ عام على سبب خاص قلنا إنه شامل لجميع أفراده الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. وردت في قصة رجل معين أوس بن الصامت حينما ظاهر من زوجته، واضح؟ لكن الذين يظاهرون نجد أنه لفظ عام، فعموه لزيد وعمر وبكر وخالد اللي سوى أوس، عموم هنا قياس شمول ولا قياس تمثيل؟ قياس شمول، لأن الذين يظاهرون شاملة لكل الناس الذين يقع منهم هذا الأمر. نعم، فقياسهم على أوس بن الصامت وش قياسهم؟ قياس شمول، لأن اللفظ تستوي فيه هذه الأفراد، يستوي فيه أوس بن الصامت وزيد وعمر وخالد إلى آخر. فهمتم الآن يا جماعة؟ إذن هل الله سبحانه وتعالى يقاس بخلقه قياس تمثيل أو قياس شمول تستوي أفراده؟ لا أبدا، لا هذا ولا هذا، لأن ذلك نقص في الله عز وجل لو فرض، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لكن لاحظوا أن الكمال نوعان، كمال مطلق فهذا هو الذي إذا اتصف به المخلوق فللخالق منه الأكمل، وكمال نسبي فهذا لا، لا يلزم إذا اتصف به المخلوق أن يتصف به الخالق. عندنا مثلا كون الإنسان يأكل ويشرب شربا عاديا وينام نوما طبيعيا، هذا كمال بالنسبة لمن؟ للإنسان. هذا كمال نسبي، فالإنسان اللي يأكل ويشرب وينام أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. لكن هل يمكن أن يوصف الله بذلك؟ لا، لأن هذا كمال نسبي بالنسبة للإنسان في هذه الحياة، لكن هو حقيقة كمال نقص، هو حقيقة صفة نقص، لأن من يحتاج إلى الأكل والشرب ولا يقوم إلا بأكل وشرب ونوم ناقص بالنسبة لمن لا، لمن لا يحتاج، هو لا يأكل ولا يشرب، لمن لا يحتاج إلى الأكل والشرب وهو يطعم ولا يطعم. لكن الكمال المطلق، وأرجو الانتباه يا جماعة، لأنه قد يرد علينا واحد يقول لنا النوم كمال في الإنسان، الطعام كمال في الإنسان، الولد كمال في الإنسان، الزوجة كمال في الإنسان، فماذا نقول له؟ نقول هذا كمال نسبي وليس كمالا مطلقا. لكن الكمال المطلق كالحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه كل شيء يوجد في المخلوق من هذا فلله منه المثل الأعلى. ولهذا قال وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، من كمال وش نقول؟ مطلق لا كمال نسبي، فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى به. نعم، أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزه عن مماثلات المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى. كيف مخلوق منزه عن مماثلات المخلوق مع المشاركة في الاسم أو الموافقة في الاسم؟ أين؟ الإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان والكلب كلاهما مخلوق، ومع ذلك فإن الإنسان ينزه عن أوصاف الكلب، أليس هكذا؟ طيب، يقول ما فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تخرج وتصعد من سماء إلى سماء، تعرج، نعم، أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، وهذا معروف في الكتاب والسنة، والناس مضطربون فيها، مع أن الروح بعيدة عن كل، لا الروح بعيدة عن كل، ما هي بعيدة، الروح هي في جسمك، ومع ذلك اضطرب الناس فيها الاضطراب الذي سيذكره المؤلف. نعم، وهي موجودة في الإنسان، واضطربوا فيها هذا الاضطراب لأنهم حقيقة لا يشاهدون نظيرها، فليس في الشاهد ما يشبه تلك الروح، ولهذا اضطرب فيها النطاق من المتكلمين وغيرهم. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. إذن هم يعني يجعلونها إما جزء أو صفة في البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. واجب الوجود عندهم عرفت نصه فيما سبق، أنهم يقولون لا موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت، ولا عاجز ولا قادر إلى آخر. نعم، وهي أمور لا تصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقول لا هي داخل، لا هي داخلة في البدن ولا خارجة منه. نعم، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكن، ولا تصعد ولا تخفض، ولا هي جسم ولا عرض. هذه الأوصاف السلبية كلها تدل على أنها أمر لا وجود له. أولا، يعني لو قلت صفة العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف، لا هو داخل البدن ولا خارجه، ولا مباين ولا محاد، ولا متحرك ولا ساكن، يعني سلب للنقيضين. نعم، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، وهذا أيضا خطأ. فالنفس لولا وجود النفس في البدن، نعم، ما أدرك شيئا، والإنسان يدرك الأمور الكلية والأمور الجزئية كما هو معروف. وقد يقولون إن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها. كيف؟ لا هي داخلة عنها ولا خارجة عنها. نعم، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. والسبب في هذا الاضطراب هو أنهم لا يشاهدون لها نظيرا في الخارج، ولا يؤمنون بما جاء في النصوص. والإنسان اللي ما عنده دليل عقلي ولا نقلي ولا حسي ماذا يصنع؟ على كل حال ارتبك، ما يستطيع أن يثبت على قول. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشارك إليها. يريد الكليات المعاني العامة، كما نقول مثلا الإنسان يتصور أن هناك إنسانية مطلقة يشترك فيها من؟ كل فرد من الناس. يتصور أن يوجد كلية مطلقة عامة هي الإنسانية، يشترك فيها فلان وفلان وفلان وفلان. لكن هل حقيقة أن هذه الكلية المطلقة حقيقة أنها موجودة؟ هل نجد إنسانية شيء مشاهد؟ لا، ليست موجودة. ولهذا نقول، يقول المؤلف، بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. بينت لكم مثلا في الكليات، قلنا أنا إنسان وأنت إنسان وهذا إنسان وذاك إنسان. يتصور الإنسان أو يتخيل أن هناك كلية عامة مطلقة تسمى إيش؟ الإنسانية، اشتركنا فيها. هذه الإنسانية التي نتصورها وأننا مشتركون فيها، هل يشار إليها؟ ما يشار إليها، لأن مهي موجودة، مهي موجودة. كذلك الحيوان، الإنسان حيوان، والبعير حيوان، والفرس حيوان، والحمار حيوان، وهكذا. يتصور الإنسان أن هناك حيوانية مطلقة عامة، لكن هذا التصور حقيقة ولا لا؟ ها؟ لا. وين الحيوانية اللي احنا مشتركين بها؟ وين ساكن في الرياض، مكة، أمريكا، وين؟ نعم، مين موجود؟ ولهذا يقولون إننا نقول الروح لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمكن الإشارة إليها، وأن هذا شيء ممكن. وحجتهم، وش حجتهم يا جماعة؟ بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، هذه حجتهم. يقولون مثل ما أن الكليات ممكنة موجودة، أنا أقول هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل كلهم اشتركوا في الرجولية، ومع ذلك في الرجولية موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. بمعنى هذا الشيء الذي الوصف اللي اشتركنا به ليس موجودا يشار إليه. طيب، يقول وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان. صحيح عن الله، الكليات هذه لا توجد إلا في الأذهان. الذهن هو الذي يحرص إن هناك كلية عامة اشتركنا فيها، لكن حقيقة أنها موجودة في العيان نعاينها بأعيننا لا. طيب، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يحصى فساده على غالب الجهال. وصدق رحمه الله، كون الإنسان كلما توهم شيئا أو تخيل شيئا أثبت أنه حقيقة، هذا غير ممكن، ولا يمكن أي عاقل ما يمكن هذا. لأنك يمكن الآن أنك تتصور مثلا جسم رأسه رأس إنسان، ويده يد طير، ورجله رجل بعيد، نعم، وبطنه حجر، وظهره أنبوبة ماء، نعم، يمكن تصور هذا ولا ما يمكن؟ لكن هل يوجد هذا في الخارج؟ ما يوجد هذا في الخارج، فليس كل ما فرضه الذهن أو تصوره يمكن أن يقع. فالآن نحن نتصور أن هناك حيوانية مطلقة يشترك فيها جميع الحيوان، لكن حقيقة الأمر أنه لا وجود له، لا وجود له. هكذا هم إذا وصفوا الروح بهذه الأوصاف وقالوا يمكن يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارجه، والروح ليست داخل بالأجسام ولا خارجه منها، يمكن يصير هذا. نقول لهم، إيش نقول لهم؟ هذا إنما هو في الذهن، شيء يفرضه الذهن، أما وجود هذا في الخارج فأمر غير ممكن، وليس كل ما فرض في الذهن يمكن أن يكون موجودا، أليس كذلك؟ ربما يفرض ذهنك أو ذهنك، ربما يفرض ذهنك أن مع الله إلها آخر، أليس كذلك؟ وهذا غاية الممتنع، هذا غاية الممتنع، لو كان فيهما آلهة عند الله لفسد ذلك. فالحاصل إن يجب أن تعرفوا أن هذه أن بلاء الفلاسفة بلاهم من أي شيء؟ من أنهم ظنوا أن المتصورات أمور واقعة، وغفلوا عن الشيء الذي يفرضه الذهن والشيء الذي يكون حقيقة. فالشيء الذي يفرضه الذهن لا يمكن أن يكون حقيقة، ليس كل ما فرضه الذهن يكون حقيقة. الذهن يفرض أشياء ممكنة ولا لا؟ ويفرض أشياء ممتنعة. ربما يفرض ذهنك أنك تسببت وفتحت دكانا وبدأت تبيع وتشتري وصرت غنيا، يمكن يكون له وجود هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون له وجود، لكن فرض جسم على ما وصفنا قبل قليل هذا لا يمكن أن يكون له وجود. فتبين بهذا أن فرض الأذهان لا يجوز أن يحكم عليه حكم العيان، لأن فرض الأذهان قد يكون ممكن وقد يكون ممتنعا غاية الممتنعات، وقد يكون أيضا واجبا، قد يكون واجبا. مثل ما لو تصورت ان كل محدث بالفتح لا بد له من محدث، هذا التصور حقيقه ولا حقيقه؟ واجب. ولهذا الاعرابي وهو اعرابي كما تعرفون بعيد عن الثقافه والعلم، سئل بما عرفت ربك فقال الاعرابي ببديهته الاثر

أما بعد، فقد تقدم أن المؤلف رحمه الله بين أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع عدم المماثلة يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة، قل لا، الأصلين هما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثم يقال والقول في الصفات كالقول في الذات، هذان الأصلان. أما المثلان المضروبان فأولهما ما سبق في ذكر ما لأهل الجنة من النعيم الذي يوجد له نظير في الدنيا، لكن نظير له في الاسم دون الحقيقة. فإذا كان يمكن للمخلوقات أن تتفق في الأسماء مع المباينة في الحقيقة، فالمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أول، يعني أنه إذا كان في الجنة نخل ورمان وفاكهة وعنب وغير ذلك فإن في الجنة كذلك، ولكنها مختلفة عنها في الحقائق. فإذا المباينة بين المخلوق والخالق من باب أولى. المثل الثاني مسألة الروح. كلنا نعلم أن كل حي فله روح وجسم، وأن الإنسان هو الروح والجسم، فالجسم هو هذا المشاهد الذي نشاهده، ويوصف بالطول والعرض والسواد والبياض والصحة والمرض والحركة والسكون إلى آخره، ولا لا؟ والروح هي الحالة في هذا الجسم، هي الحالة في هذا الجسم. هذه الروح اختلف فيها كما يقول المؤلف النظار اختلافا كثيرا، منهم من يقول هي الدم، ومنهم من يقول هي النفس، ومنهم من يقول إنها مجهول. نعم، لكن النصوص دلت على أن هذه الروح جسم من الأجسام، جسم لكن ليس كأجسامنا. كيف دلت الأدلة على أنها جسم؟ لأن الرسول بل الله سبحانه وتعالى أخبر بأنها تمسك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وأخبر أنها توفى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تخبر. وكذلك أيضا في الحديث أنها إذا قبضت تبعها البصر. إيش معنى تبعها؟ أي جعل يرمق له، يرمقها وينظر إليها، ولهذا تبقى عين الميت فاتحة لأنه ينظر إلى روحه التي خرجت من جسمه نظر عيان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وهو يقبض قد شخص بصره، قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكفن بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، وأنه يصعد بها إلى الله عز وجل من سماء إلى سماء، ثم ترجع إلى بدنها. كل هذا يدل على أنها جسم ولا لا؟ ومع ذلك ليست كهذه الأجسام، ليست كهذه الأجسام، ولا يعتريها ما يعتري الجسم. نعم، فإذا كان هذا في الروح التي بين جنبينا أو بين جنوبنا لا نعلم عن كيفيتها ولا نستطيع أن نعرف حقيقة كونها، مع أننا نؤمن بأنها جسم تقبض وترسل وتمسك وتكفن ويصعد بها إلى آخره، مع أنها مباينة لجد أجسامنا هذه، فالمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أول. واضح هذا المثل ولا لا؟ واضح المثل جدا. ثم إن المؤلف تعرض فيها أثناء هذا الكلام إلى أن الشيء لا يمكن أن يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، ونحن زدنا شيئا ثالثا، ما هو؟ الخبر الصادق الخبر الصادق عنه، يعني قد لا تشاهده أنت ولا تشاهد نظيره، ولكن يخبرك إنسان صادق بأنه شاهده على هذا الوصف. نعم. ويمكن أن يرجع هذا إلى كلام المؤلف الخبر الصادق، لنقول مشاهدته، يعني سواء أنت المشاهد أو غيرك فأخبرك. على كل حال لا يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة الشيء حتى يشاهده هو أو يشاهد نظيره أو يخبر خبرا صادقا عنه. كل هذا بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته ممكن ولا لا؟ بالنسبة لحقيقة ذات الله وصفاته يمكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا نظير له، ونحن لم نشاهده. نعم. ولو شاهدناه ما أدركناه، لا تدركه الأبصار. وهل أخبرنا الله تعالى عن نفسه، عن حقيقة ذاته وصفاته؟ هل قال إنه استوى العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. إذن لا يمكننا نحن أن ندرك حقيقة ذات الله أو صفاته، ومع ذلك لا يمتنع أن نؤمن بأن له ذات حقيقية وأن له صفات حقيقية. واضح؟ طيب، إذن المثل هذا بدل من أن نقرأه كله وما فيه، هذه خلاصته. فصار المؤلف رحمه الله بيّن لنا إثبات الصفات على وجه الحقيقة بأصلين ومثلين مضروبين وخاتمة. الخاتمة يقول الخاتمة يقول رحمه الله: وأما الخاتمة ففيها قواعد نافعة. وحقيقة هذا هو بيت القصيد كما يقولون، يعني الأول مقدمة تقريبا. الخاتمة فيها قواعد نافعة. كيف؟ وأما خاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى بس عندنا أنه أنا خاتم الجامعة تحت القاعدة الأولى. إيه. لا، عندي أنا من كلام المؤلف. عندكم خاتم الجامعة؟ إيه. طيب، يكتب تحت الأمام الكبير: وأما الخاتمة في الجامعة. وأما خاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. نعم. طيب، وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. هذه قاعدة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي. فهمتم القاعدة؟ الإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. كل هذا إثبات ولا نفي؟ كل هذا إثبات. واعلم أن جميع ما أثبته الله لنفسه، نحن نضيف إلى هذا قاعدة إن كان المؤلف ما ذكرها، نضيف إلى هذا أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال. كل ما أثبته الله لنفسه فإنه صفة كمال، لكن هذا الكمال لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا، لا يلزم أن يكون كمالا في حقنا. فمثلا من أوصاف الله تعالى السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، إثبات ولا نفي؟ إثبات. هي كمال هذه الصفات ولا لا؟ كمال. هي بالنسبة لنا أيضا كمال. فالإنسان اللي يسمع ويبصر ويعلم ويقدر أكمل ممن ليس كذلك. التكبر بالنسبة لله صفة كمال، وبالنسبة لنا صفة نقص. فليس كل صفة كمال للخالق تكون صفة كمال لنا. نعم. هذه النشرحها الآن، أنتم اكتبوها ولا تكتبوها، المهم النشرح. كل ما أثبت الله لنفسه فإنه صفة كمال. كمال لمن؟ كمال له. ولا يلزم من صفة الكمال له أن تكون صفة كمال لنا. نعم. والمثال على ذلك إيش؟ المتكبر، فإنها صفة كمال له وصفة نقص لنا. طيب، والثاني النفي، كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه يعني لا تغلبه، أخذني النوم أي غلبني. فالمعنى لا يمكن أن ينام، لا يمكن أن ينام ولا أن يتصف بمقدمات النوم وهي السنة. لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. مش معنى ما ينبغي؟ أي لا يصح ولا يمكن أن ينام، لأن كل ما جاءت لا ينبغي في القرآن والسنة فالمراد لا يمكن ولا يستقيم. لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي قاعدة في النفي يا جماعة، مثل ما ذكرنا نحن قاعدة في الإثبات، المؤلف ذكر قاعدة في النفي. نحن قلنا في القاعدة في الإثبات كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، فهو صفة كمال له. طيب، في النفي يقول المؤلف وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض. عدم المحض، ها؟ عدم محض. تنوين ضم كين. عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء ايش بعد؟ ها؟ هذا لا اعني يعني. والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء طيب واحد ايش بعد؟ ليس بشيء ايه؟ قبل ان يكون مدحا او فلا لا. طيب نعم، النفي المحض يصح به المعدوم والمتنع. بس لنا صار عند بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، ليس بشيء قبل ان يكون يقول المؤلف ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا.